بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة الرابعة في شرح مادة الفقه في قسم الدعوة المستوى الخامس. وقد كنا في الحلقة الماضية، الحلقة السابقة، تكلمنا عن مسألة أنواع العين الإيجار، العين المؤجرة، وذكرنا أنها على نوعين، إما أن تكون على منفعة وإما أن تكون على أعيان، وذكرنا شرط الشروط لكل منهما. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن مسألة أخذ الأجرة أو الإجارة على أعمال الطاعات، ذكرنا كلام أهل العلم فيها، وأيضا انتهينا إلى مسألة بيع المستأجر للمنفعة التي استأجرها واستحقها. في هذه الحالة أو في هذه الحلقة نكمل ما بدأنا في القراءة في الكتاب. فيقول المؤلف رحمه الله: فصل. الإجارة عقد لازم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب رأي. فإذا هذا هو رأي أو قول الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، على أن العقد الإجارة عقد لازم، يعني حيث اللزوم هي عقد لازم. وعندما نقول عقد لازم يعني أنه لا يصح من أحد الطرفين الفسخ إلا برضى الطرف الآخر، ما دام اتفق وكتب العقد والتزم بذلك فيكون تكون الإجارة عقدا لازما لهما. قال المؤلف: لأنها عقد معاوضة كالبيع. ثم ذكر المؤلف أمثلة أو تفصيل أو تفريع عن مسألة لزوم الإجارة. قال: لا تنفسخ بموت المتعاقدين، يعني لو افترضنا أنه حصل اتفاق على تأجير عين أو عقار فمات المؤجر، فهل تنفسخ أو تبطل إجارة؟ الجواب عن ذلك واضح أنه لا تنفسخ. وأيضا لو افترضنا أنه توفي المستأجر، لأنه يقوم مقامه من يوجد من يقوم مقامه، سواء كان نيابة عنها أو أن يبيع الوارث المنفعة لغيره إلى آخره، فنقول إنها لا تبطل بموت أحد المتعاقدين. وقال المؤلف: ولا بتلف المحمول، يعني لو استأجر شخص دابة أو سيارة لحمل بضاعة فتلفت هذه البضاعة، فهل يبطل عقد الإجارة؟ نقول لا، لأنه يمكنه أن يستعمل هذه العين المؤجرة التي ذكرنا مثالها أنها دابة أو سيارة أو آلة، يستعملها في مثل هذه البضاعة أو غيرها، يعني يستخدمها في حمل هذه الأشياء أو الانتفاع بها في مثل القصد الذي أراده من استئجار هذه العين. قال: في الإنصاف، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله. أيضا ذكر المؤلف تفريع، قال: ولا بوقف العين المؤجرة، يعني لو أن شخصا استأجر دارا فجاء المؤجر أو مالك العين أو صاحب الدار فجعلها وقفا سبيلا، فهل يبطل عقد الإجارة؟ نقول لا، لا يبطل عقد الإجارة، لأنه الوقف هذه العين أو تسبيلها قال ورد على ما يملكه المؤجر من منفعة العين. قال المؤلف: ولا تبطل الإجارة بانتقال الملك فيها بنحو هبة أو بيع أو نحو هذا، واضح لأن عقد الإجارة إنما هو على المنافع وليس على الأعيان، فلا تمنع الإجارة البيع، يعني هي لا تمنع البيع ولا تمنع الهبة، له أن يبيعها، يعني مالكها له أن يبيع العين، له أن يؤجرها، وهذا لا يمنع هذه الأمور. فنقول إنه لا تبطل الإجارة ببيع العين ولا بوقفها ولا بهبتها. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة إذا لم يعلم مشتري العين بتأجيرها، يعني شخص اشترى مثلا عقارا أو عينا أو كما ذكرنا في المثال المتقدمة، اشترى هذا العقار أو هذه العين، فلما اشتراها علم بتأجيرها. يقول الفقهاء إنه مخير بين أمرين، هو بالخير، إما أن الفسخ أو أن يمضي البيع ويكون مستحقا للأجرة من حين المبايعة وحين العقد، طبعا لأنه قد يكون قصده من الشراء هذه العين إما الانتفاع بنفسها أو الانتفاع على وجه معين، أو أن تكون مثلا قيمة الأجرة أقل من قيمة المثل قيمة تأجيرها، فلذلك هذه المعاني مؤثرة، ولذلك قالوا إنه هو بالخيار بين أن يمضي البيع أو بين فسخ البيع إذا لم يكن يعني على الحال الذي يريده، أو كما ذكرنا في الأمثلة السابقة بين هو بالخيار بين الفسخ وبين إمضائه واستحقاق الأجرة من حين الإجارة ومن حين العقد الإجارة. انتقل المؤلف إلى مسألة ما تنفسخ به الإجارة. ذكر أمرين تنفسخ بهما الإجارة وينفسخ بهما عقد الإجارة. الأول قال تلف العين المؤجرة المعينة، يعني لاحظ أنها مؤجرة معينة وليست موصوفة، لأن لو كانت موصوفة قال أجرتك مثلا آلة صفتها كذا وموديلها كذا وصنعها في سنة كذا وقدرتها كذا وتحملها كذا، فلو افترضنا أنها تلفت هذه الآلة فيأتي ببدلها. لكن لو أنه أجره دكانا مثلا معينا في موقع معين في مكان معين فتلف هذه العقارة أو هذا، يعني بحريق أو هدم أو نحو هذا أو شيء من هذا، فنقول إنه إذا كانت العين المؤجرة معينة وتلفت فإن الإجارة تنفسخ بتلفها. أيضا قال المؤلف وبموت المرتضع، طبعا المقصود بالمرتضع الراضع، يعني لو أن شخصا استأجر لرضاعة ولده استأجر امرأة لترضعه، فتوفي أو مات هذا المرتضع الذي هو الراضع، فيقول أهل العلم أن الإجارة تنفسخ وتبطل بموت المرتضع. طبعا المعنى واضح وهو أنه لا يقوم غيره مقامه، لأنه قصد بهذا الإجارة أو قصد هذا الإجارة إرضاع هذا الشخص المعين ونفعه، فإذا مات فقد لا يمكن أن يأتي شخص آخر يستوفي هذه المنفعة. قال الشارح قام لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه. ثم تكلم المؤلف عن مسألة تعذر استيفاء المنفعة. طبعا تعذر استيفاء المنفعة إما أن يكون من قبل المؤجر أو أن يكون من قبل المستأجر. أما مسألة أنه من قبل المؤجر، يعني لو أنه لم يسلم العين، يعني حصل الاتفاق على تأجير عين معينة ولم يسلمها المؤجر، فالجواب واضح في هذه المسألة أنه لا يستحق شيئا من الأجرة كما قال المؤلف. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، لا يستحق شيئا. ثم قال المؤلف ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، يعني إذا لم يستوفي المنفعة سلمت له العين ولم يستوفي هذه المنفعة منفعة العين فتلزمه جميع الأجرة، لأن التعذر أو عدم الاستيفاء هو من جهته، فتكون الأجرة ثابتة عليه ولازمة له، والتعذر إنما هو من جهته. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن مسألة أو فصل جديد وهو تقسيم الأجير. طبعا الفقهاء يقسمون الأجير أو المستأجر إلى قسمين، النوع الأول الأجير الخاص والنوع الثاني هو الأجير المشترك. أما الأجير الخاص فهو من قدر نفعه بالزمن وليس بالعمل، يعني شخص استأجر أجيرا ليحرس له داره شهرا، أو يقوم مثلا على عمل معين محدد بالمدة فقط، يعني بمجرد انتهاء المدة ولو لم يقم بهذا العمل يستحق الأجرة وليس مقيدا بالعمل، فهذا هو الأجير الخاص. النوع الثاني أجير مشترك، قال وهو من قدر نفعه بالعمل. طبعا من قدر نفعه بالعمل هذا لا يختص بشخص واحد، بينما الأول هو يختص بشخص واحد، يعني يملك منفعة شخص واحد، يعني لو جاء شخص لهذا الأجير وقال أريدك أن تعمل عندي خلال الوقت الفلاني فإنه لا يكون له الحق في العمل عند الثاني إلا بإذن الأول أو برضا الأول، لأن الأول يملك منفعة الوقت كاملة ولا يحق له أن يعمل في هذا الوقت إلا بإذن الأول، لأن الأول يملك منفعة الوقت جميعا، كما ذكرنا أن يكون حراسة وأن يكون له عمل محدد بالساعات فحتى لو لم يكن هناك عمل يباشره ويقوم عليه خلال هذه الفترة الزمنية ذكر العلم أنه لا يجوز له أن يعمل فيها إلا برضا الأول أو بإذنه. أما بالنسبة للأجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل، يعني هو لا يختص به واحد، إنما هو يقبل أعمالا لجماعات يعني لأكثر من شخص وفي وقت واحد. طبعا مثال على ذلك المؤلف قال، المؤلف ذكر الخياط ومثله أيضا النجار والحداد، فهذا لا يختص به شخص واحد، يعني يقبل العمل لهذا ويقبل عمل لهذا ويقبل عمل لهذا وينجز لهذا، فهذا هو الأجير المشترك. انتقل المؤلف الكلام عن مسألة التضمين أو الضمان في حسب نوعي الأجير الخاص والمشترك، فيقول المؤلف الأجير الخاص لا يضمن التلف إلا في حال التعدي والتفريط. يقول المؤلف رحمه الله فالأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط، فإذا فرط في الشيء الذي جعل عنده فإنه يضمن. يقول المؤلف مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة أو يكسر المكيل، يعني إذا أمره بأن يكيل شيئا، أو بالحرث فيكسر الآلة، يعني في حال التعدي أو التفريط يعني ساعة الاستعمال فإنه يكون في هذه الحالة ضامنا لتفريطه ولتعديه. أما إن لم يكن هناك تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين. أما بالنسبة للأجير المشترك وكما ذكرنا له المثال أو ذكر المؤلف مثاله كمثلا الخياط والحداد ونحو هذه الصناعات أو الأعمال والصناع، فإنه يضمن التلف، فإنه ضامن. ومثل ذلك يعني مثال ذلك يعني أن يعطيه ثوبا فيمزقه أو يتلفه، أو يعطيه مثلا خشبا فيكسر منه، أو زجاجا فلا يحسن قصه أو تقطيعه شيء من هذا، فهنا إذا حصل منه خطأ في هذا أو تلف أو غلط فإنه يكون ضامنا ويروى تضمينه. كما الدليل على ذلك قال المؤلف أو الشارح يروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن البصري رحمهم الله ورضي عنهم، قال وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ويقول لا يصلح الناس أو لا يصلح الناس إلا هذا. وروي عن قال مؤلف رحمه الله لما روي عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا هذا. طبعا المقصود بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يصلح الناس أو لا يصلح الناس إلا هذا، أنه لو لم يكن هناك تضمين للأجراء أو للأجير المشترك لا ترتب على هذا التعدي، تعديهم وتفريطهم وإهمالهم، لأنه إذا كان يعلم مسبقا أنه لا يضمن التلف الذي حصل بسبب عمله فإنه لا يبالي مدى منه سيتلقى أعمالا من أطراف كثيرة وأشخاص أو أكثر من شخص، فإنه لا يبالي، يتلف هذا بيده وهذا آخر بيده ويأخذ من آخر ويأخذ من آخر، ولذلك لا يصلح الناس إلا بأن يكون هناك ضمان عليه بسبب عمله. ثم قال المؤلف لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو يتعدى. طبعا التالي على ذلك يعني مثال على ذلك أنه أخذ هذه العين لأن يعمل بها صنعة معينة على حسب الاتفاق بينهما، فجعلها في الحرز أو المستودع كما يسمى، فتلفت بغير سبب، فهنا لا يضمن لأن يده يد أمانة كالمودع كالمودع. لكن لو أنه تعدى أو فرط أو أهمل أو كان هناك سبب للتلف وقادر على منعه فإنه يضمن، لكن لو لم يكن هناك منه تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن. لكن كلام الفقهاء الأول في مسألة تضمينه هو تضمينه بالسبب عمله، كما قلنا أنه يخطئ في قص الثوب أو تقطيع شيء معين أو إصلاح شيء معين أو توصيله فإنه يضمن ما حصل بسبب فعله. انتقل المؤلف إلى فصل آخر، قال المؤلف وتستقر الأجرة بفراغ العمل. يتكلم المؤلف هنا عن مسألة استقرار الأجرة، لماذا تستقر الأجرة وتلزم يعني ومتى تستقر. قال تلزم الأجرة وتستقر يعني تلزم المؤجر، قال بفراغ العمل. يعني لو أن شخصا استاجر شخصا لبناء حائط أو بناء جدار أو إصلاح شيء معين، إذا فرغ من العمل تلزمه. وذكر الحديث المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هو الحديث في السنن وتكلم في إسناده. وأيضا جاء في ذلك حديث مشهور وهو حديث في الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعني المنفعة ولم يعطه أجره، فهذا وعيد شديد. والله جل وعلا جعل من فعل هذا العمل جعله خصما له يوم القيامة. ولذلك نقول هنا إن الأجرة تستقر بانتهاء العمل على الصفة المتفق عليه. إذا اتفق على أن يكون العمل على صفة معينة أو على هيئة معينة فإن الأجرة ثابتة ولازمة في هذه الحالة. الأمر الثاني مما تستقر به الأجرة انتهاء المدة، إذا كانت الإجارة على مدة معينة وسلمت العين للمستأجر، يعني كما ذكرنا آلة أو عين أو عقار أو دار أو شيء من هذا، فسلمت له العين مدة معينة للانتفاع فلم ينتفع بها، يعني استأجر سيارة يوما فلم يستعملها أو لم يستلمها، فنقول الإجارة لازمة له، وكما يعني يقول الناس محسوبة عليه بانتهاء هذه المدة فهو ملزم بها. إذا تستقر الأجرة بالأمرين، إذا كما ذكر مؤلف إما بانتهاء العمل أو بانتهاء المدة. ثم تكلم المؤلف، انتقل المؤلف عن مسألة تضمين المستأجر هل يضمن أو لا يضمن، لأن الكلام في الكلام هنا عن مسألة المستأجر. فقال المؤلف: المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريق طبعا بالاستعمال. المؤلف قال المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريق. طبعا ذكر المؤلف هنا أنه ذكر مقولات عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يضمن المستأجر إلا إذا فرط أو تعدى لأنه أمين. وقال المؤلف ويقبل القول في أنه لم يفرط لأن الأصل عدم التفريط والبراءة من الضمان. أيضا قال المؤلف رحمه الله ويقبل قوله أن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات في مدة الإجارة طبعا لأنه مؤتمن، طبعا إلا إذا كان هناك بينة لدى المؤجر أو صاحب العين خلاف ذلك، يعني أنه فرط أو تعدى أو أنه أبق بسببه أو مرض بسببه ومات بسببه، فهنا هذه تكون دعوة وتسمع وينظر في البينة بحسب ما يذكره أهل العلم في مسألة الدعاوى والبينات وخلاف ذلك. ثم تكلم المؤلف عن مسألة وهي مسألة أو أمثلة يذكرها الفقهاء يقولون في مسألة الاشتراط. طبعا في مسألة الشروط في الإجارة ترجع إلى اتفاقهما وأيضا إلى العرف، يعني هذه أمور ترجع إلى تعرف الناس في مسألة هذه الشروط، وأيضا كما القاعدة العامة هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا شرطا حرم حلالا أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. فهذه القاعدة العامة أنها لا تخالف عمومات الشريعة، ولكن إذا كان ليس هناك مخالف عمومات الشريعة فإنه يعمل بالشرط ويعمل أيضا بالعرف وما تعرف عليه الناس في تعاملهم في مسألة الإجارة. قال المؤلف كمثال على ذلك: وإن شرط عليه ألا يسير بها في الليل أو في القائلة يعني وقت الظهر أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، يعني إذا خالف هذا الشرط لأنه شرط معتبر، لأنه سير بها في الليل أو في وقت القائلة أو التأخر بها يعني أنه هناك احتمال أو مظنة أن يكون هناك تلف أو نقص في العين أو ربما هلاك للعين بالكلية، ولذلك إذا كان هناك شرط فإنه يعمل بهذا الشرط، لأنه إذا ترتب عليه مخالفة الشرط فترتب على مخالفة الشرط التلف أو النقص فإنه ضامن. وذكر مؤلف أن فقهاء المدينة أنهم قالوا لا يكري بالضمان إلا أنه من شرط على كري أن لا ينزل بطن واد أو لا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتالف أنه ضامن. ثم تكلم المؤلف عن مسألة وهي مسألة إذا انقضت الإجارة رفع المستأجر يده عن العين قال ولم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع. يعني إذا انقضت الإجارة فيلزمه الذي يلزم المستأجر فقط أن يرفع يده عن هذه العين، هل يلزمه إعادتها وردها إلى مكانها الذي استأجرها فيه يعني إذا كانت منقولة؟ فيقول المؤلف لم يلزمه الرد ولا مؤونته كالمودع، لكن الصحيح في ذلك أنه يرجع إلى العرف وتعرف الناس. يعني لو استأجر آلة أو سيارة أو شيئا من هذا وكان استعماله على أنه ينتفع بها هذه المدة، فنقول في ذلك أنه إذا انتهت عقد الإجارة، فإذا كان هناك عرف أو عادة أو اتفاق أو شرط في شيء معين من هذا فإنه يكون ملزما بردها إلى المكان الذي استأجرها منه أو إلى المؤجر. بهذا نكون قد انتهينا من أهم مسائل الإجارة، وننتقل بتوفيق الله وإعانته وتسديده إلى الكلام عن الباب الآخر أو الكتاب الآخر الذي هو مقرر لقسم الدعوة في هذا المستوى في مادة الفقه، وهو كتاب الغصب. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. واضح التعريف والأدلة على ذلك. قال المؤلف: وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وذكر أدلة قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، والإجماع على ذلك مستقر. وأيضا ما جاء في السنة في تحريم الغصب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما أو بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا يدل على تحريم التعدي وتحريم الغصب وأخذ الاستيلاء على الأموال بغير حق أو بالقهر أو شيء من هذا، فهذا يدل على تحريمه، وهذا أيضا مقرر ومعروف ومسلم به. طبعا كما سيذكر المؤلف أمثلة على ذلك وتفصيل على ذلك، أن الغصب هو نوعان: إما أن يكون الغصب لشيء ثابت أو نحو عقار، وإما أن يكون الغصب لشيء منقول. يعني قد يكون الغصب مثلا عين أو عقار أو شيء ثابت، وقد يكون الغصب لشيء منقول أو متحرك أو نحو هذا، وسيأتي تفصيله. قال المؤلف: ويلزم الغاصب رد ما غصبه، لحديث علي رضي الله عنه إلى آخره. نقول قبل ذلك أنه يلزم الغاصب أن يتوب إلى الله جل وعلا، ويعلم أن الغصب ذنب عظيم، يلزمه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وهذا حق الله جل وعلا أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، ويعلم أن ما فعله كبيرة وتعدي على حقوق الناس، فيلزمه أن يتوب ويرجع عن فعله. الأمر الثاني يلزمه كما ذكر المؤلف رد المغصوب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، والحديث في السنن. وهذا يدل على تحريم التعدي وأخذ الأموال أو حقوق الناس بالباطل. أما الأمر الثالث مما يلزم الغاصب، طبعا قلنا الأمر الأول التوبة، الأمر الثاني رد المغصوب، الأمر الثالث طلب العفو والتحلل من المغصوب منه، لأن هذا حق له، فبجانب رده يلزمه أن يستحل يطلب تحليله، وأيضا يطلب العفو منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، والحديث مشهور ومعروف. وهذا يدل على أنه يلزم الإنسان إذا تعدى على غيره بأنواع التعدي، سواء كان في مال أو في عرض أو شيء من هذا، ومنه الغصب التعدي في المال، وهو أشدها أقصد من ناحية التعدي على الأموال. يعني أنه التعدي هو ربما الغصب أبلغ من السرقة أو النهب أو شيء من هذا، فيلزمه أن يتوب ويطلب تحلله ويستغفر من ذلك. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونكمل في الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.